هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا كنا ندعو من

لا يؤمنون بآيات

ذلك ثم واصبر وما صبرك إلا الذين اتقوا والذين هم محسنون.